بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسأل البعض من المؤمنين: ما هي السنة؟ ما هي البدعة؟ وعلى أساس ذلك يسألون أيضا أنه لماذا بعض المسلمين يصلون صلاة التراويح في شهر رمضان والبعض الآخر لا يصلي؟ فما هي صلاة التراويح أصلا؟ وما هو مصدرها ودليلها الشرعي؟ نأتي بالنسبة إلى السنة والبدعة. السنة مرة تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقول النبي وفعل النبي وتقرير النبي هذا يسمى سنة، يعني طريقة النبي، ملة النبي. يعني احنا عندنا كتاب العزيز، قرآن الكريم، مصدر الأول للتشريع، المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي مبين للكتاب، مبين للدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لازم نلتزم بالنبي أقواله أفعاله تقريره: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه سنة النبي سموها، وهي السنة الشرعية المتعارفة. وأكو هناك كلمة سنة يعني الطريقة الحسنة، العفو، سنة طريقة، يعني ممكن تصير طريقة حسنة وهي طريقة المؤمنين، وطريقة غير حسنة وهي طريقة غير المؤمنين. ولذلك وارد في الحديث الشريف: من سن سنة حسنة، سنة الحسنة يعني سنة المؤمنين، سنة الصالحين، فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. طبعا من أين، من دون أن ينقص من ثواب ذاك الذي يسير على السنة الحسنة، أو ينقص من عقاب هذا الإنسان الذي يسير على السيرة والسنة المذمومة. هذه هم يقال لها سنة طريقة يعني. ومن هنا مثلا تشوف يقولون سنة الصحابي، سنة أهل البيت إلى أمثال هذه. طبعا في خلال البحث إن شاء الله يتبين المعنى. زين، نجي بالنسبة إلى الحديث الشريف. الحديث الشريف يقول بعد المقدمة مالته: شر الأمور محدثاتها. محدث يعني أو مستحدث يعني شيء جديد، يعني شيء حديث، يعني مو قديم، من أول ما كان. زين، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة في اللغة شنو؟ كل شيء جديد لم يكن من قبل. ولذلك الزهراء سلام الله عليها بالنسبة إلى الباري عز وجل في خطبتها تقول: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتدلة. إحنا في هالزمان عادة نقول اختراع، فرق بين الاكتشاف وبين الاختراع. اكتشاف يعني مثلا نيوتن اكتشف قانون الجاذبية، فلان اكتشف قانون الأنواع الجوية وهكذا. بينما نوبل مثلا هذا ما اخترع شيء جديد، أينشتاين اخترع شيء جديد، كثير من ذول اللي اخترعوا الطيارة والسيارة والجيمس وات مال القطار، هذا اخترع يعني شيء لم يكن فجاب. صحيح أنه يستفيد من الأشياء الموجودة دائرة دائرة، لكنه لازم يرتب بيناته، يزود، ينقص كذا، يطلع شيء جديد. ذاك لا يكتشف، الجاذبية موجودة لكن ما يدرون بها. فهذا هم مبتدع، هذا هم. ولذلك حتى بالنسبة إلى الباري يقولون بديع السماوات، والبديع يعني ما كان شيء موجود أول والله سبحانه وتعالى أوجد. هذا من حيث اللغة نفس هذا تقريبا جايبيه في الاصطلاح الشرعي. إذا قيل بدعة كل مستحدث، كل محدث بدعة، يعني الشيء الذي يستحدث هذا بدعة. لاحظوا احنا عندنا الاشياء المستحدثة حتى في المسائل الشرعية، شوف بعض الفقهاء يكتبون بالرسالة العملية المسائل المستحدثة، يعني مثلا ما كانت قضية الشركات، قضية البنوك، التأمين الصحي والى اخره، يعني اشياء كلها مستحدثة لما ترجع الى كتب القدامى ما موجودة هذه. فالحكم الشرعي شنو به؟ البنوك، ما بنوك، الى اخره. فهذا شيء مستحدث يقال له بدعة في اللغة. بالنسبة الى الشر، امور احنا عندنا مستحدثة ترجع الى الدنيا، ومستحدثة ترجع الى الدين. توجه لزين اشياء الذي مستحدثة بالنسبة لامور الدنيا ما لم يرد نص ضد ذلك، إما نص خاص أو نص عام، فهو مباح. لأن عندنا البراءة الشرعية، يعني الله تعالى يعلم ماذا يجري في المستقبل. لو كان يدري أن فلان شيء يصير بعد 1000 سنة كان يذكر حكمه وأنه محرم، لما ما قال يعني شنو؟ يعني حلال مباح. زين، نجي احنا الى الحياة تطورت عن ايام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قسم منها في الامور العسكرية مثلا: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اسلحة القديمة كانت سيوف ورماح الى اخره وخيل، بينما تطورت صارت نفاثات وصارت صواريخ وصارت سبابات وصارت رشاشات وهلم جرى. فهل هذا ممنوع على المسلمين؟ لا، بل كذب. يأيد الإسلام بعلي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمعنى ذلك أنه لا بد للمسلمين أن يكونوا أقوياء. شو العدو شنو عنده سلاح هو لازم عنده أو يتفوق ترهبون ويعرون يتفترون يتفجرون وتادون الناس. لا ترهبون يعني الإنسان إذا قوي يخافون من عنده، إذا ضعيف يدمغون فيه، فصيروا أقوياء حتى يخافون منه، حتى لا يتعدون عليكم، حتى لا يعتدون عليكم. هذا معنى ترهبون عدو الله وعدوكم. زين، تعال بالنسبة إلى الجامعات مثلا، إلى الدراسة. دراسة كانت أول يقعدون بالمسجد حلقات في مسجد النبي، وهكذا استمرت. يعني أكثر علماءنا ذول مراجعنا طلعوا منها المساجد هذه، مساجد النجف، مساجد قوم، مساجد كربلاء، وهكذا كلهم كانوا. حتى بالنسبة إلى الإخوة السنة، أنا رايح داير جامع الأزهر عندنا وجامعة الأزهر، واحد يملك ذلك. جامع الأزهر أكثر من 1000 سنة إلى هذا، جامع كبير، وتشوف كراسي أكو يم الدنجات، كاتب هنا اللغة العربية، هنا الفقه، هنا أصول الفقه. فالأستاذ يجي والجماعة مثل ربعنا اللي بالمساجد شي يقعدوا الحلقة ويدرسوا. هذه الطريقة القديمة. صفها أكو جامعة القاهرة، جامعة الأزهر العظيم. فجامعة الأزهر لا مثل الجامعات الجديدة، يعني كليات متعددة وكراسي وإلى آخره، الترتيب الحديث الجديد وامتحانات إلى آخره. فهل هذا ممنوع على الناس؟ لا، نوع من التطور بالنسبة إلى وسائل العلم. زين، عندك الوسائل الصحية هم كذلك. يعني أول حكيم داعي، شفنا إحنا بعض الحكماء بالنجف قد ما يتغير عنده ويروح، هذا الوسائل اللي عنده يتعرف على صحته على مرضه على شيء، بعدين يكتب له بالورقة تغيرونه. وهناك كان قاعد الله يرحمهم أهل الدويات، فيرتب له من هذا الورد الثاني الدور ومعروف إيش من السوالف والطاع، والله تعالى هو يعالج وهو المشافى. اتطورت الأحوال صارت شكل آخر، شكوا بها مستشفيات، مستوصفات، دراسات للطب، ما كانت أكو كليات طبية بهالمعالجات الصعبة وهالأشياء الصعبة اللي الآن شكوا بها. هذه مستحدثة لكن مو ممنوعة شرعا، مستحدثة لكن ما ممنوعة شرعا. بعد من الأشياء المستحدثة بالنسبة إلى أمور دنيانا، مثلا أكو أشياء جديدة صارت، سيارات ما كانت أول سيارات، فسيارات تمشي بالشوارع لازم لها قانون خاص، لازم لها نظام خاص. فخلوا لهم سايدات مثلا على اليمنى على اليسرى، بعض الدول على اليسرى سايد، بعض الدول على اليمنى. بعدين قوانين للمرور خلوا لهم من المخصر من كذا، حتى أمورهم تترتب. زين، بعد من جملة المستحدثات بالنسبة إلى السفر، أول يطلع واحد من أول الدنيا لآخر الدنيا، لا أحد يسأله، لا أحد يقول له شيء، لا جواز ولا فيزا ولا مدري شنو ابن دخول ولا شيء. بينما السالة صار الدول ومشاكل عندهم، فما يصير هونط هالشكل يفتحون البيبان ياهل يرتجي يجي يطلع. فسووا لهم جوازات، الجوازات هم نظام هذا، فحتى يعرفون الداخل الخارج منه كذا إلى آخر النظام. هذا ممنوع له، هذا مستحدث. بعد أكو بعض أشياء قريبة مثل ما نقول أمور الدينية، مثلا موضوع العقد، موضوع الزواج. شرعا لما تجي يقول الزوجة إذا راضية، إذا هي بنت وليها أبوها مثلا راضي يوجدها، زين انتهت القضية، فيجيبون واحد الذي يعقد يوهم إذا يعرفون أو زوجتك موكلتي كذا إلى آخره، انتهى. فالورقة غيره يكتبون يوم يكتبون، فالشهود 2 كذا. بينما الدنيا تطورت، الدنيا صارت شكل آخر، ولهذا لازم تتخذ إجراءات لتثبيت الزواج. أنا سأذكر لك قضية نقلوا لي بعض الإخوة، قالوا في القديم اللي ما كان أكو هالترتيبات مع المحضة اللي سموه تسجيل إلى آخره، زين، ولعله جناتي أما كان أكو، فوحدة طلعت زعلت من زوجها، متزوجة زعلت من زوجها من إصرار، راحت الأهواز. أهواز هناك ظلت مدة، شافت لها واحد أو شافها واحد، المهم نتيجة واحدة. والنساء مصدقات على فروجهن، إذا قالت أنا ما عندي زوج ما يتحققون بالنسبة إلها، وماكو جنسية، والجنسية مسجلين بيها زوجها فلان وكذا، طلق وما طلق ماكو هالحكي هذا. فتزوجت في الأهواز، خلاف مدة يظهر عصبية هذه ما يشبيها، على كل حال أمزعلت على زوجها بالأهواز، راحت من عباده أيام يمكن سلو الحسن رحمة الله عليه صهاني، معروف القضية أحد المراجع الكبار هناك، أم الزوج فزوجها مال إصفهان راح يدور عليها، فقالك احتمال أنه راح الأهواز، فراح الأهواز دور مال احتمال أكو عباده، فراح لوين العبادة؟ زوجها الأهوازي أم راح العبادة؟ واحد ما يعرف الثاني، بالسوق شافوه شايل الجلة مالته وقاعد تروح، بارولها وراها وراها وراها، لما اجت دخلت للبيت، دخلت للبيت نيناتهم ترف وقفوا بالباب، هذا واحد ما يعرف الثاني، ما يدري بالقضية، لا الأهوازي لا الإصفهاني، دقوا الباب، طلع رجال، ها شعدكم؟ هذا قال له زوجتي فاتت هنا، ذاك قال له زوجتي فاتت هنا، قال يا أبا أنا زوجتي هذه فاتت، تعال يا عمي شيل، زين، دزوا إلى، طبعا رفعوا قضيتهم إلى وكيل المرجع، وكيل المرجع أمرت كتب إلى السيد المرجع الكبير رحمة الله عليه، طبعا معلومة هي القضية من شرعا هي بعد في حبالة زوجها الأول، إذا فيها الأثناء حبلة من الثاني الطفل يكون له ولد شبه، هذا الثالثة هم كذلك يرجع الطفل لصاحب الماء مثل ما يقولون، لكن قصدي أنه لو كان أكو جنسية ومسجلين وشي بعد هاللعبة هاي ما تصير هذه، فبعض أشياء صحيح أنه بالشرع الأصل ما واقف، أجي واحد عارف يقول شنو هنا ما قاعد هيك شيء، قال أنه زوجتك نفسي وزوجتك موكلتي قبل انتهت القضية، إلا السابعة الأمور أصعب صارت، لأنه يشوفون يا دم هذا شنو مثبت يومن في دم داخل شنو، لأنه الطفل مالت ثم ترش يصير به إذا كذا، زين يشوف هذا مثلا لا سمح الله مواد كحولية أو مواد مخدرة أو أشياء يستعمل ما يستعمل، هذني كلها إجراءات من أجل أن الحوادث تقل، صحيح أنه في أصل الشرع ماك، لكنه هذني أشياء ضرورية بحسب تطور الحياة، ضرورية بحسب تطور الحياة وتوسع الحياة، زين هذني أشياء مستحدثة لكنه يدعو إليها النظام العام، وشيء ضروري هذا، لابد أكو نظام عام، أكو نظام بالحكومات تخلي مثلا البلديات بالنسبة للبيت زلازل تصير، طريقة البيت بناء البيت شنو من مواد إنشائية حتى زلزل تصير يوقع البيت على أهله، هذني كلهن أشياء مستحدثة، لكن ماكو مانع من الكهرباء والماء وهالأشياء، هذه كلها أشياء مستحدثة ما كانت، لكن ماكو مانع من قبولها، والدين ما يمانع من هذا الشيء. فإن كان هنا هم لازم كلمة أقولها، جماعتنا المتدينين اللي الله يرحمهم الماضين بعدين طوروا ربعنا شوية، ولا أكو بعض كلش خاشين بالبريد مثل ما يقولون، الله يرحمه واحد من خطباء النجف ما أريد أذكر اسمه، منطقة سماعة ميكروفون. زين ميكروفون وسيلة تريد تغني به يوصل الصوت، تريد تقرأ تعادل يوصل الصوت، هو وسيلة لإيصال الصوت، هو ما يغني وحده. فأكو بعض عقليتهم بعد مثل عقلي على كل حال الله يغفر لي، فيقولوا له خلي سماعة وانت صوتك ضعيف وانت رجل كبير خلي يسمعون. لا لا مزمار مزمار مزمار، لأن عندنا مزامير يعني مطبخ ما أدري إيش هاي يزمرون بيها، وعلى كل حال هذه محرمة. فأقول له مزمار. راحوا للسيد آية الله العظمى سيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، من كبار العلماء بالنجف أيام السيد البرجردي رحمة الله عليه. قالوا لسيدنا هذا السماع حرام؟ قال لا مو حرام، وسيلة. قال إذا ما تحاشيل هذا يجي يمك، ما تحاشيلنا يا بلكت يقبل. فالسيد عاشا قال له أنت سألتي تقايلي لك خلوا لك سماعة وما قابل؟ قال إيه. قال ليش؟ قال مزمار. قال لا مو مزمار، هو خليه واحدة ما يحكي ما يزمر، ما واحد يزمر ما يزمر، لكنه وسيلة تريد توصل به صوت حق صوت باطل في الماده. قال لا انا ما اقول انا مزمار، انت تقول مو مزمار. قال لا السبع دار الداد دبراته مزمار. مشكلة عندنا احنا ويا هذول، شو اقول لك، شوي تطورت الدنيا ترى، لكن احنا كنا بالنجف وذول ربيعتنا ما ادري يسموهم رجعيين نسميهم ما ادري كذا، كنا نعاني احنا شباب طلعت الساعة نحتاج الى ساعة نريد نعرف وقتنا شيء زين. فساعة يدوية كفر ويس، تلبس ساعة يدوية الله اكبر، صاحب الزمان يغضب عليك، السماوات تغضب عليك. فكون تسوي لك فالساعة كانت مضطرة كذا نخليها بجيبنا من تسجد توقع على الجنب حتى لا يكون صخرة هناك كذا تنكسر وفذلها. ليش يا اخي خليتها الساعة بيدك؟ كفر ويس حرام. ليش عمي حرام؟ شنو هي بعيد زنا شارب الخمر بعد. على كل حال عقلياتهم هذه كانت أكثر من هذا. فهذه الأشياء البسيطة جماعتنا يتذكرون الشيابة مثل الشيء يتذكرون يابا واحد يريد يأكل إلا يكون إيده كلها هالشكل يوصفه، وبعدين تعال اغسل إيدك وخبصه شيء بالملعقة خاشوقة قفشة شو تسميها تسميها أسماء متعددة لا لا لا ممنوع. دول أكثر ما يدخلون بدن الأمور دول المقدسين الجافين، عامي خاش بالبريد وإلا عالم ما يقول هالحاجة، لا يسوي روحه هو بعد أشد من ما أدري من جبرائيل. فمرة قضية لطيفة نقلوها إلي، أولاد واحد من التجار بالنجم من الأخيار هذا دائما عنده تعزى وشيء ومقلد السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، يقول والدي عزم للسيد هو وأولاده وجماعة هناك. طبعا يقول احنا كل ما نقول له على الخاشوقة او الملعقة يقول له لا ما يجوز، انسان الله من طيخة خمس اصابع لازم بيده يعني. يقول كنا له ما بيب شيء، قال لا لا بس السيد اجى واحد من اولاده واحد من حفدته قال له حجي ماكو للابن، قال له ماكو علم العقل. السيد لما يلوخ ايديه ويقوم ويغسل طابت اطلع بالخاشوقه سهل القضيه كلها لقمتين. فاجا وقال له تعال حجي بسطنا تقول على انه ما يجوز الاكل بالخاشوقه، هذا سيدك هذا المرجع مالك يقول يعطي اجازه انت شو خصك؟ سلم من هالقبيل هذا. نذكر على كل حال تقرب الرباعي قد إنسان مقدس كان هناك سنة نازلين عنده، هذا كان كلش خاش بالبريق فيمنع الراديو، راديو ممنوع حتى الأخبار. فأنا من طبيعتي أني أرد أسمع الأخبار فبخلي راديو بالمكتب. إجا ابنه شاعر وأديب ولطيف وشي، بس ما إجا شاف الراديو قال هاي هاي علماء وخطباء خلي الراديو. بس هو ما أخذ من أبوه ما أخذ من عالم. قلت له والله أنا أتعجب من إنسان قاعد هالزمان يريد يتعرف على أخبار ألف سنة 1400 سنة قبل شنو كان بالله، شنو صار في الدنيا، شنو، بينما هو دائما دائرة أخبار ما يدري بيها، ما يدري الدنيا شكو بيها. فبواسطة هذه وسيلة أخبار توصل، لأن نسمع الأخبار لا نريد نسمع أغاني ولا نريد كذا. فهو أم على ناهيك قال إحنا نقدر لكم عمي. مهم، فالأشياء هذه مستحدثة لكن ما بيها شيء، وإن كان البعض قلت لك شوية صعبين بالنسبة إلى قبول الأشياء، يذكرون بالأخبار على أنه من إجة البنك، طلعت البنك بعض الأماكن الإسلامية خلوا بنك، فإجا العالم قال ما يجوز البنك بالمسجد، شلون يصير؟ لأنه الصحابة ما خلوا بنك، فما دام ما خلوا بنك إحنا كلنا نخلي بنك. شو العقلية تطور الزمن، يقول خلوا فراش هذا الموقيت الجديد اللي يجي رتبوه بالنسبة إلى هم يجهم طيب، شلون تخلون من هذا زمن النبي ما كان هذا، هل هالعقليات هذه؟ والحمد لله تطور الزمن والزمن فرض نفسه على الناس من الأشياء الذي يبي حسب تطور الزمن. وحتى أنا أذكر حتى بالنجف، حتى بالنجف كانوا أول خو أيام سيد أبو الحسن وغيره كرمون كانوا يركب مطية خاصة هذه وعبود النجف وإلى طورت الزمن ما حد من عندهم يقدر من المراجع أن يجهب لك العوام، يجهب لك العوام حتى يأخذ لسيارة. الله ما رجع يأخذ لسيارة حونس الساعة. هو أكو بعض ناس فلسين ما يسوى، ما يعرف إيده من رجله، 20 سيارة لا ما رجع لكون يوظف ساعتين لما يجي التاكسي. العقليات، وأنا أذكر لك أنا هذه على كل حال بعض الأشياء قد يكون البعض يعرفها بعض ما يدري بيها، لما يشوف تطور الزمن شو شنو من عناء احنا عانينا وعلماءنا معانا. الله يرحمه الشيخ يذكر، الله يرحمه احد الخطباء احد الاخوة الكرام، يقول كنت قاعد في مجلس آية الله العظمى السيد الخوئي رحمة الله، قاعد فد واحد من ذولا خيرين القرية، ما اريد اقول غير شيء، ماكو خير ما للقرية شلون يطلع بعد يعني حافظ له الكلمتين وكان مفروض الله. يقول هذا قاعد منتظر السيد يجي، هناك اجى السيد، يقول السيد بس ما هذا وقع بطر عليه قال شن هالدنيا فسدة، قال ليش يا ابن شنو صار؟ قال شوف مرجع وآية الله وراك لابس لكندر شاهد كفر وإلحاد، لابس لكندر شلون يصير؟ لأنه رسول الله ما لبس خندرة، شيخ عمر ما لبس خندرة، هريرة أبو هريرة ما لبس، لازم مرجع أمليه عقلية. هذا رجل كبير السن، كبير السن رجليه بعد ما يلزمن الحذاء. أنا أذكر الشيخ محمد حسين تاش في الغطة كان لابس قاوة خفيفة تصير، هاي القاوة من اسمه من قطن يسووها هنا أكو حتى تل يكون يريد لبرشي يلزم رجله مو رجل، لأنه الآن هذا الحذاء خصوص حذاء الممزات ما الممامنة، هذا شنك عيد إذا شوية ما تدير لك باله هو يروح بترين قدامك يركض رجلك هنا وهو هناك، شو تسوي له؟ فهذا فرشي يكون يمسك رجله، يكون يمسك رجله، خذ هذا خطية، خذ ما رجله ما تتحرك، فيريد شو يسوي؟ هو كفر ولا بالصندرة تسدد الدين. على هالعقليات احنا هم بعض ربينا ربعنا على هالعقليات، واكو بعض من المعممين هم متشنجين هم عقلياتهم مثل عقلي، فهم يشوفون يزيدون الطين بلة، يزيدون الطين بلة، كل ما اكثر انسان رجعي هو اكثر متدين. على كل حال هذا بالنسبة الى امور الدنيا مستحدثات الدنيا، خل نجي احنا بالنسبة الى مستحدثات الدين، وجه لي زين حديثي عن مستحدثات الدين. اليوم يسموه بدعة، مستحدث الدين شنو؟ يعني تأتي بشيء جديد في الدين، في الدين تأتي بشيء جديد لا يعتمد على نص أو دليل شرعي، لا دليل عام ولا دليل خاص. وهذا شنو؟ مو بس إضافة وإنما نقيصة هم كذلك. يعني إذا تنقص من أمور الدين بدعة، وإذا زيد من أمور في أمور الدين اللي ما إلى دليل شرعي هذا هم بدعة. إذا خل أوضح الموضوع، شوفوا إحنا عندنا العبادات، عندنا العبادات بالدرجة الأولى يقولون توقيفية. شنو توقيفية؟ يعني ما من حقك إذا ما عندك دليل شرعي تزود بالأذان، تزود بالصلاة، تزود بالصوم. مثلا بعض الأشياء متعارفة في الدنيا، يا بس أنا إذا واحد كون أعطي 30 دينار مثلا، إذا أعطيت 40 دينار حرام؟ لا بعد أحسن. لكن هل هذا يجري بالدين؟ صلاة المغرب 3 ركعة، أنا أصلي 4، خير هو صلاة خير؟ لا يدلك بس 3، لا تريد تزود؟ ما من حقك، ما من حقك تزود، لأن هذه صلاتك باطلة. يقول صلاة الصبح ركعتين، أنا أصليها 4، مو أحسن خير زايد خير؟ ما من حقك، ما أريد من عندك زايد، زايدك إلك، ركعتين صليها لا تزود ولا تنقص. يقول لك أنه عند الغروب تفطر، تقول لا أنا أريد يومين أبدا ما أكل، هذا صوم الوصال حرام شرعا، حرام مو بيدك. يقول يا أبا أنا أضر نفسي، مو بس أضر نفسي تدينا ما يجوز، هذا صوم الوصال. أنا أريد بالسفر أصوم، وأنا حكمي شنو؟ حكم الإفطار. ما من حقك تقول أنا أعذب نفسي أنت شخصكم، لا لا، الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. الله من عليك، يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقول لا ماري، النبي في أثناء الطريق شهر رمضان قال جيبوا شرب ماء. جماعة قالوا يا رسول الله صار العصر بعد شوية كم ساعة خلي مر، فسماهم العصاة، لأنه مو بكيف. يقول أنا أسوي ما أسوي، موضوع الدين توقيفي، تزود تنقص ما من حقك. قالوا له الواحد إجا واحد لا الإمام مالك، قال له مين اللي بالمدينة مين يحرم؟ طبعا اللي راعين يحرم من مسجد الشجرة. قال زين أنا أريد أحرم من مسجد النبي، مسجد النبي أفضل من مسجد الشجرة، وبعدين في عناء منا لما نوصل إلى مسجد. قال له ما من حقك، قايل لك من مسجد الشجرة من مسجد. يقول يا أبا طواف 7 مرات، أنا أريد أسوي 10، تضرب أحجار 7، يقول أنا أسوي 20. ومن كيف هذا شيء توقيفي، ما لك حق تزود به أو تنقص منه. إذا زودت فأنت مبتدع صاحب بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا نقصت هم كذلك. زين هاي المقدمة خلي نحفظها تماما. تعال بالنسبة إلى صلاة التراويح. أولا ليش يسموها صلاة التراويح؟ لأنه كل 4 ركع يستراحون شوية، يسموها ترويحة، فجمع ترويحة ترويحات وتراويح، يعني استراحات متعددة فترة وفترة، يسموها صلاة التراويح. صلاة التراويح شنو؟ صلاة نافلة، نافلة يعني مستحبة، مو ذن النوافل اللي معروفة، فالنافلة مستحبة. الإنسان شهر رمضان كل ما يكثر من الصلاة، إقامة الليل، العبادة، من الأشياء المحبوبة عند الله تعالى. وتأكيد أكو والأئمة والمخلصون كانوا يقيمون من صام نهارا وقام وردا من ليله. النبي يقول لجابر بن عبد الله الانصاري بالنسبه الى شهر رمضان. زين زين، قصه التراويح، قصه التراويح، النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في شهر رمضان صلي صلاه المغرب، ذاك اليوم طبعا يفرقون بين المغرب والعشاء، صلي صلاه المغرب يروح يتفطر، بعدين صار وقت العشاء يجي يصلي بيهم، ثم يخلي يروح يستراح، يطلع مرة ثانية يركع ركعات مستحبة في مسجده. ليلة الأولى إجا دول جماعة المسلمين، بس ما شافوا النبي وقف، الله أكبر وراء زين، صف صفيت ثلاثة خمسة ويطهر، فرغ النبي ما قال لهم شيء. أول ليلة الثانية قام واحد يخبر أمس بالليل النبي طلع ساعة الفلانية مثلا وصلينا وراه، زادوا الجماعة. ليلة الثانية زاد عدد، ليلة الثالثة المسجد ما كفاه، مسجد النبي قليل صغير كان ما كفاه. ليلة الرابعة ما طلع، ظلوا يحوصون ظلوا ينتظرون ما طلع. طلع الفجر صلى بهم، لما خرج الفجر صلى بهم، روايات متعددة أكو عندنا أكو عن الإمام الباقر وغيره، جماعة عندهم روايات في هذا الباب، بعض الكلمات قد تختلف لكن الأصل واحدة واحد. قال لهم أنا علمت بأمركم، أدري أن اجتمعتوا تردون صلى بهم. هذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني قال لهم هذه نافلة، والنافلة لا تكون في جماعة، لأن الجماعة في نافلة يعني بدعة. تفيد لي زين، الصلاة واجبة صليها مستحبة أصلا، جماعة تصير ثوابها عظيم جدا، لكنه النافلة يسويها جماعة ما يجوز، لأن النافلة لها حكم خاص. هذه رواية الإمام الباقر. رواية الجماعة يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم إني أخشى عليكم، أخشى أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، أخاف أنتم إذا هواية تجون وبعد تصرون على هذا الله يفرض هذا الموضوع عليكم، بعدين يو أنتم تعجزون يو جماعة اللي يجون بعدين، يعني مو كلهم أنتم فارغين مع قولة القسمة. شيء يذكر، يقول بد واحد من إخواننا السنة، بد واحد نخلي، بد واحد من إخواننا السنة كان يجي يصلي ويانا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليش انت ما تفرغ؟ قال يا أخي ذولاك الجماعة كانوا بطالة، عندهم وقت هواية وما عندهم شغل، احنا ما نلحق، روح وتعال، روح وتعال. فلما الله تعالى أذن لنا أن نجمع بين الصلاتين، بعدين انت عبر واحد. إذن ذول الجماعة يبدون يصلون، هسه عندهم إيمان، عندهم وقت، المهم. قال خلصا مو معلوم انه اللي يجي وراكم قد يعجز عن هذا، هذه طبعا رواية الجماعة، ولذلك منعهم من الجماعة من صلاة النافل. هنا انقلب تحفوس توجه لي صلي على محمد وآله، انا شفت في بعض الاماكن المؤمنين من ربعنا يصلي صلاة الوحش، يعني صلى صلاة المغرب، فد واحد من المؤمنين متوفي، الجماعة دون شوف دائما في مساجدهم، مسجد الحرام، مسجد النبي، صلون صلاة الميت جماعة يصلون. فإحنا ربعنا طبعا هذا شيء مستحب بس ما يجوز جماعة، فيوقف يا يقول يا فلان متوفي اليوم رحمة الله عليه صلاة الوحش لا بس، فيوقفون كلهم يصلون، بس هذه ماكو مانع، هذه ما يسموها جماعة بالمعنى المتعارف، وإنما يسموها متابعة. يعني شنو؟ لأن إذا جماعة يعني ذاك يقرأ الإمام بعد وأمو ما يقرأ، بينما لازم الإمام يقرأ، يقرأ الحمد، يقرأ الهوال، يقرأ آية الكرسي، كله يقرأ، بس شنو؟ قومتهم وقعدتهم وكذا وسلامهم واحد، هذه هم لو كنت تتسع، لأن إذا اتفقت هواية شبابنا واللي يجون بعدين يقول يا إحنا كنا نشوف صلاة الميت أو صلاة يسموها صلاة الميت أو صلاة ليلة الوحشة أو صلاة ليلة الدفنة، هذه كانوا يصلوها جماعة، وهو يصير بذهنه أنه جماعة وبعدين يختلط الحابل بالنابل، فمتقطع يصير. على كل حال ماكو مانع منه، زين متابعة يسمون كل من يقرأ على رسلة، لكن قومتهم وقعدتهم زين. مرت أيام النبي صلاة تراويح ما عندنا، نافلة الليل، نافلة الغير غير نافلة الليل مالت 11 ركعة 8 ركعات النافلة وركعتين صلاة الشفع وركعة صلاة الوتر، هذه غير مالت الثلث الأخير من الليل. لكن بالنسبة إلى هالصلاة الناس يصلون، هذا يريد يصلي 10 ركعة، ذاك ركعتين، ذاك يصلي 100، كل من كيف حسب قدرته. أيام أبي بكر مرت القضية إلى أن جاء دور عمر. أنا أقرأ لكم النص حتى لا نتهم بشيء، النص من كتبهم حتى يكون أثبت. روى البخاري وغيره، بخاري طبعا في الصحيح، قال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة رمضان إلى المسجد، ليلة من ليالي رمضان طلع للمسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أوزاع متفرقون يعني اثنين هنا يصلون، واحد هناك يصلي، بعضهم يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهبة، واحد يشوفه يصلون وراء، واحد ما يصلي، واحد يصلي هذا راكع ذاك ساجد ذاك كذا. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. هذا رأي، هذا كلام، قارئ واحد كلهم يصلون صلاة واحدة، هذا أول نظرية للجانب. بعدين يقول: ثم عزم على ذلك، يعني عزم على أن يطبق القضية، يعني عين إمام لهم، فجمعهم على أبي بن كعب. هذا الراوي عبد الرحمن بن عبد القاري يقول: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئ، صلاة النافلة جماعة، قوموا اقعد واسجد واركع. زين اسمعني، قال عمر: نعمة البدعة. شوف مو من عندنا هذا الكتاب، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها، يعني صلاة الليل ماكو 11 ركعة، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني دول إذا صلوا السابعة الثلث الأخير يقومون ما يقومون لصلاة الليل بعد، فهذا بدال ما آخر الليل أنا يستركلهم الساي يصلوها ويروحون ينامون بعد يستراحون، يعني أرأب في العباد من الله تعالى ومن رسوله جزاه الله خير أم رحمة. زين يقول: يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. هذا الشيء الذي يثبت أولا هنا شنو عندنا، خلي أول ثبت أنه اللي جاب هالصلاة أو اللي سوى صلاة التراويح صلاها جماعة هو عمر، هذا هم تكو بعض الكتب الأوائل، الأوائل أوائل جنوب، يعني أول من سن كذا وأول من قتل فلان وأول من كذا من يسوى، أي أوائل هذه يسموه، فهذا هم ما تذكروا. تعال إلى ما يقوله العيني في عمدة القارئ، واحد من علماء إخواننا السنة يقول: إن رسول الله لم يسنها لهم، اسمع، ولا كانت في زمن أبي بكر، ثم اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنبطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين. إذا هذا هو عمر نفسه ما قال الحكاية، لكن دول اللي يجون بعدين يلتمسون له الأعذار، يا بشلون ليش أجاد، هل أن عمر مشرع، هل يجوز لشخص غير الله وغير الرسول، حتى بالنسبة إلى الرسول أكو اختلاف عند العلماء، هل يجوز له أن يشرع أو لا يجوز شرع؟ بس تشريع من الله تعالى. بعض يقولوا لا، الله تعالى فوض إلى رسوله تشريع بعض الأشياء، يقولون ركعتين صلاة كانت صارت أربعة، لأن الركعات الأربعة ركعات كانت مالت المغرب سواها، هذا تفويض من الله وتسديد من الله، مو بصورة عامة أن يشرع كيف، لأن المشرع هو الله رب العالمين، ما يجوز لبشر أن يشرع. زين، إذا بالنسبة إلى النبي أكو اختلاف، متوقفين البعض أنه يجوز له أن يشرع أو لا، شلون بالنسبة إلى عمر؟ على أي أساس يشرع؟ هذا مو تشريع، تشريع هذا بالدين، لأنه صلاة من الأمور التوقيفية، فلما يقول صلاة النافلة لا يجوز فيها الجماعة، وهذا يقول لا خلوا إمام وجماعة صلوها، هذا مو تشريع؟ زين، التشريع مو بدعة؟ وهو نفسه قال يا شيخ الكذا، انت اللي قاعد تعيله وقاعد تجيب له دليل وتدافع عنه، هو بنفسه قال نعمة البدعة، هو بنفسه اللي مسويها قاعد يقول نعمة البدعة هي، انت تجي تقول لا انما سواها الرجل، ليش؟ لان شاف النبي ليلتين في رواية وليلتين اللي في رواية صلوا الناس صلوا وراء زين وسكت عنهم، فإذا جائزة أنواع. زين إذا كانت جائزة ليش ما صلى بعد؟ ليش طول عمره ما صلى بيهم صلاة جامعة؟ ليش أيام أبي بكر ما صلى؟ إيش معنى جابها هذا شيء جديد؟ فهذا حسب لحكمة، يوم النبي راد يجمعهم فليلتين ثلاثة حتى من يجتمعون بعدين يفهمهم بالحكم الشرعي، لابد أكو حكمة بالموضوع من يوم الأول ما منعهم. زين تعال إلى العين أيضا بالنسبة إلى بدعة، وإنما دعاها بدعة لأن رسول الله لم يسنها له، ولا كانت في زمن أبي بكر، ولا رغب رسول الله فيها، ولا رغب رسول الله فيها، هذا صراحة صريح، هذا قاعد يحكي. زين تعال إلى القسطلاني في عمدة القارئ، يقول سماها عمر بدعة لأنه صلى الله عليه وآله لم يسن لهم الاجتماع لها، ولا كانت في زمن الصديق، ولا أول الليل، ولا في كل ليلة، ولا هذا العدد، إلى أن قال وقيام رمضان ليس بدعة. بس تعال يصير البناء يدور له فرد دليل، يسوي له فرد، على كل حال مخرج مثل ما يقولون، ذا قلت العراقيين حارف رويسه يسوي له فرد شيء. زين قال ليش؟ لأن النبي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فما دام قال اقتدوا بالذين من بعدي فالناس لهم حق أن يقتدوا. أولا من جبت الرواية؟ لأن هذا حديث مدور، لو كان هذا الحديث صدق شعليه من العركة والتجاذب وجروا رخ بين الأنصار وبين قريش في السقيفة، كان يقول يا أبا رسول الله أشار إنه، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فإحنا هذا أبو بكر أنا وراء عمر، ما حشاو ماكو هتشي ذاك اليوم، لو كان لبان أصلا ما يريد بعد هكذا يتناقشون وهكذا يضاربون وهكذا يختلفون وهكذا مشاكل تصير، يقول يا أبا هذا شبه نص، هذا صح يولا شبه نفس، هذا مين جبتوا هالحديث؟ هذا كل أحاديث مخلوقة مستحدثة وبدعة اللي جابوها الجماعة. زين نجي احنا بالنسبة الى كلمة الرجل نعمة البدعة، هذه التفت لي زين، إذا هي سنة من الرسول متروكة، لنفرض أحيانا فالسنة أقول لكن متروكة تاركيها، وهذا إجا أحياء السنة، فإذا كان أحياء سنة لرسول الله يكون يسميها بدعة، يكون يسميها سنة، سنة مسكوت عنها متروكة رجعناها، إيش معنى يسميها بدعة؟ وإذا لا هي مستحدثة ما إلها أصل شرعي، فبعد ليش بدعة حسنة؟ ليش نعمة البر بالعقبيها؟ لأن ما عندنا إحنا بدعة حسنة وبدعة قبيحة. هم الجوم الجماعة رتبوا لها ترتيب. شوف كتبهم. لازم هذا الرجل لما قال شيء لازم يعصرون أدمغتهم ويسوون في الطريق. ما يصير أن هذا يخطئ. رسول الله يخطئ. الأنبياء يخطئون. لكن عمر ما يخطئ. أبدا. يجوز واحد ينسب إلى الخطأ. لأن هذا نازل من السماء وفوق المعصومين. تعال شوف. واحد يقول البدعة قسمان. بدعة محمودة وبدعة مذمومة. واحد يقول بدعة حسنة وبدعة قبيحة. كلها التلوي هذا المن في سبيل أن يقولون يا بعمل الرجل صحيح. لا تلزمون عليه شيء. لا تقول صاحب بدعة هذا. إذا واحد من الناس سوى له شيء من غير الصحابة نعم بدعة. أما ذولا معصومين ذولا دائما الوحي ينزل عليهم والإلهام الإلهي وما شاء الله ما شاء الله. أنا أقرأ لك نص لأحد علماء السنة الشاطبي يقول له في كتاب الاعتصام. إنما أقرأ النصوص أولا حتى الكلام كله يوصل وثانيا حتى لا يتهمون من عندنا مطلع. يقول في الاعتصام كتاب الاعتصام جزء الثاني صفحة 291 وممن نبه بذلك من السلف الصالح اللي قال على أنه هذه بدعة هذه مو سنة أبو أمام الباهلي. أبو أمام الباهلي من الصحابة الأخيار قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم. أحدثتم احداث بدعة شيء مستحدث. إنما كتب عليكم الصيام فداوموا على القيام فداوموا على الصيام إذ فعلتموه ولا تتركوه. فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها. هذا دليل شنو التفت لزين. هاي حكاية علمية مهمة تاريخية أيضا. يقول جماعة من بني إسرائيل ذول كانوا كلش مقدسين كلش عود متدينين قاموا يضغطون على أنفسهم يجيبون أشياء يصعبون الدين أكثر من اللازم لما أنزل الله بها من سلطان. هذه هم من جملة المشاكل شددوا فشدد الله عليهم. شوفوا أنتم بالنسبة إلى الإسلام إحنا عندنا بالنسبة إلى الإسلام أكو ناس اللي زادوا في الدين زادوا في الأعمال أتعبوا أنفسهم. النبي منعهم من باب المثال. النبي مر فد مرة الطريق شاف في طريق الحج فد واحد اثنين عن اليمين وعن الشمال لازمين خاف يوقع كرجل كبير ما يقدر يمشي. قال ما هذا شنو قصته هذا؟ فلو هذا يا رسول الله ناذر أن يحج إلى بيت الله الحرام ماشي. بس أشوف النذر لازم يكون عنده إنسان استطاعة لازم عنده قدرة. إذا ما عنده قدرة النذر غلط غير صحيح. أنت رايد ومشايف انت بالقوة تتنفس تريد تمشي للحج ماشي وانت حالتك هذه. فاذا اصل الحج ماكو مانع لكنه بهالحالة هذه حرام. يعني هالحالة هذه غير صحيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يركب. قال يركب ماشي هذا هذا الشرط لا يؤخذ. هذا واحد. واحد ثاني يقول مر النبي. شوف ايش قد عقليات اكو عند الناس، مشكله لو خلوا الدين بيد الناس وبيد بعض العمايديه، ما اقول على عوام، بيد العمايديه، نسميهم عمايديه احنا دول اللي كلش اسمه نازلين بالثقافه، مشكله يخلقون. النبي صلى الله عليه واله وسلم شاف واحد واقف بالشمس، جنب واحد يمه واقفين، فهذا شنو؟ راحوا وجه شافه واقف بالشمس، قالوا له يا رسول الله هذا نازل يصوم ويوقف بالشمس وما يقعد وما يتكلم يا احد، شلون ده مغسز هذا؟ مين جيب هالسوالف هذه؟ يريدون يدخلوها بالدين. يقول قال للنبي قال له فليتكلم وليجلس وليستظل ويدين في صومه، لأنه ما دام نادر صوم صوم جاري نذر صحيح، أما هالشروط هاي الصعبة التعجيزية ده شنو؟ شنو معناها؟ يعني أكو بعض قلت لك دماغ سدية مثلا يدق براسه، والله أنا أصلي أوقف على إصابع رجلي، من قال لك أنت سويت شيء؟ مع الأسف أني سمعت بعض أهل العمائم الذي شكلهم مقدسين، شوف الرواية من ما كانوا قرأ، يقول النبي كان يصلي واقفا على أصابع رجله، أنت واقف على أصابع رجله يقدر يحفظ توازنه؟ يقدر يحفظ توازنه على أصابع رجلك؟ أوقف والله شوف تقدر تحفظ توازنه؟ ومنه قال لك أنه النبي هالشكل كان يسوي؟ أنت شفتك في رواية من ما أدري منه وتقرأها على المنبر على الناس. فواحد يقول يا با أنا أرد أعذب نفسي على رجل وحدة أوقف وأرد من الأول الليل إلى آخر، وكيف أبويا صير عاقل؟ الإسلام دين العقل مو دين المجانين والحمقى، تريد تدخل بالدين في الشيء الذي ما موجود. الساء شوية أنزت من هذه أيام النبي صلى الله عليه وآله، يسمعون النبي يوعظ ويزهد الناس في الدنيا أو ما يفهمون الوسطية والاعتدال في الدين، فقسم من عنده اجتمع واحد قال أنا ما أتزوج أبدا، ما أدنى للنساء بعد أبدا، وراد يخطي نفسه زين حتى يخلص بعد للتالي كان أريح لي زين. والثاني قال أنا طول السنة أصوم بالنهار ولا أفطر. الثالث قال طول الليالي طول السنة أنا أقيم العبادة. الرابع قال أبدا ما أكل طعام لذيذ، لا أكل لحم ولا شحم ولا حلاوة ولا ما أدري شلو كباب إلى آخره زين أبدا. طبعا شلو كباب أنا أذكرته ولا ذاك اليوم ما أكل شلو كباب، مساكين بس متعلمين على لحم وعيش ولحم زين. والثريد هذا الثريد لا تنسى اعتبار ثريد مهم جدا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والحمد لله، هذا الثريد إلى أثر في الموسوعة الإسلامية والثقافة الإسلامية زين. إذن كل واحد قال شكل، وصل الخبر إلى النبي، صعد المنبر متأذى، قال أتريدون دينا غير ديني وسنة غير سنتي؟ تبدون تلعبون بالدين أنتم؟ شوفوا أنا إيش أسوي؟ أنا أصوم خصوصا ثلاث أيام مالت الإسمة، مو صوم شهر رمضان ذاك هواج، خصوصا ثلاث أيام كل شهر مستحب مؤكد، وأفطر مو على طول أصوم ولا على طول أفطر زين، وأقيم الليل وأنام يعني مو كله إلى الصبح أنا دائم في الليل، بعدين آكل الله آكل الطعام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللي طريقتي هذه سنتي هذه اللي من عدي النكاح سنتي، فمن رغب عن مو في في يعني يمين رغب عنه يعني دار وجهان، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء واحد قال النبي قال ليش متزوج؟ قال ما أريد أتزوج. قال شوف إما أن تتزوج إذا عندك إمكانات، وإما أنت من النصارى روح انت ويا الرهبان ويا انت مو من ربعنا، احنا عندنا طريقه وسنه ما يشيلها. فالوعده اجت للامام الصادق طبعا سلام الله عليه، قالت له يا ابن رسول الله انا عندي فكره. شنو يا ابا فكره جنابيك؟ قالت اريد ان اكون متبتل. قال متبتل شنو؟ قالت اريد ان لا اتزوج، يعني اريد اصير راهبه مثل ما يقولون، ماكو راهبه يعني الزواج في قضيه جنسيه وشهوه وما ادري ايش وكذا، لا انا اريد الزم روحي. قال روحي روحي التمسين شنو يا مسردين هو ذات ما تزوجت؟ قالت التمس بذلك الفاضل. التفت اليها قالها لو كان في ذلك فاضل لما سبقت الصديقة فاطمة سلام الله، لأن سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة زهرة، ما في كلام هذا. فكل فضل يعود إليها، فإذا كان هالشكل ليش تزوجها؟ لو كان هيك موضوع بيه فاضل كان ما تتزوج، تظل راهبة ولا يصير حسن لا يصير حسين لا يصير الأئمة لا يصير السادة ولا الإمام المهدي وشي؟ هذا مو شغل. طبعا الإمام ما قرأ عليها الروايات هذه، إجاها منها الطريق، وإلا هو الحديث النبوي الشريف الذي قاله المصطفى محمد. ركعتان يصليهما المتزوج أفضل عند الله من 70 ركعة يصليها الأعجم. ليش؟ لأن الشهوة مثيرة ملحة على الإنسان حتى تأثر على مشاعره، بينما الصلاة يردلها توجه. فهذا إذا متزوج، إذا ما عنده لغوة نساء يعني لغوة عائلة بشيء يعني، بس مشكلته مشكلة جنس، وإلا إذا عنده لغاوي بالعائلة بعد ذيك أصلا صلاة الأولية هما تطير من عنده لأن فكرة غير مكان زين. فالمهم أنه إذا من هاي الجهة هذه هذا عروقه ومشاعره وأعصابه هادئة غير واحد جائع زين ورايح، واحد آخر لا طبيعي شبعان، فيتوجه إلى الله بكل قلبه. والتوجه إلى أثر الإسلام يأكد على الكيفية أكثر من الكمية زين. إذن تقول لي ليش ما تصلون صلاة التراويح؟ هذه صلاة التراويح يدرون أن الأمر يجي إلى علي بن أبي طالب حتى لا يستقر له الحكم. سكينة خاطرة خلقولة معاوية وخلقولة فلان وخلقولة أوجدولة فلان، وهل بدع هذه؟ على كل حال حديث ذو شجون. إذا نتحدث عن بدع الثالث وبدع معاوية يطول بين المقام، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. نعم زادت البدع خصوصا لما جاء معاوية إلى الحكم. بعد ذاك بصراحة يقول رسول الله وأقول أنا، أبو الدرداء يقول له هذا الربا ما يجوز بالمكيل والموزون. قال لا أرى في ذلك بأس. قال من يعذرني من معاوية؟ أقول له يقول رسول الله يقول لا أرى في ذلك بأس. يعني يقول رسول الله منه أنا حاكم أنا هو كيف شلون مشاكل شلون مشكلة وقضايا كثيرة اللي سواها. ولذلك صارت السنة بدعة والبدعة سنة، أو أحيانا قلنا صارت بدعة والبدعة صارت سنة. سنة ما أدري سب الإمام علي عليه السلام على المنابر سنة سواها، يعني اللي مثل شيء مستحب ماكو مستحب. إذا واحد نسى يصير لازم يذكره، واحد بالطريق نسى نسى نسى بالصلاة أن اسمه أن يلعن عليا بالطريق هاي مستحب هاي تكون أجريها. ناس سووا المسجد هناك مسجد الذكر سموه متوكل العباسي، يقولون أحيى السنة وحي السنة. شنو السنة يا بل أحياها؟ 7 وغضب على ابن أبي طالب أحيى السنة. وإلا هو فاسق فاجر شراب خمر ومات على كؤوس الخمرة. يا سنة اللي أحيا. الله يساعد أهل البيت، يساعد المؤمنين يا أخي. الله عذاب، والله عذاب، عذاب هذا التاريخ الوسخ لبني أمية وبني العباس ومن قبلهم، هذا ما خلى على المؤمنين حال المؤمنين. ولذلك الإمام يقول من أحبني فليستعد للبلاء، يستعد للبلاء. الإمام الحسين عليه السلام وصل به الأمر أن يكتب رسالة إلى أهل البصرة، من جملة الرسالة شنو؟ يذكرهم بمجريات الأمور. من جملة الرسالة يقول فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل المن إلى ابن زياد. ذاك هم لزم عدم الرسول هذا، والرسول لا يعدم في كل الأعراف السياسية، رسول ما على الرسول إلا البلاغ. لكن عبيد الله بن زياد ما عنده دين، ما عنده عرفية، ما عنده قوانين، ما عنده إنسانية. سليمان أبو رزين رضوان الله عليه، زين بعد جماعة الرجل المهم يزيد بن مسعود النهشلي، جماعة عشيرته وعشائر مختلفة متعددة اللي تنتمي إلى تميم، وخطب فيهم وبعدين دز رسالة إلى الحسين عليه السلام واستعاد. لكن في أثناء اللي يستعد، وتعرف كم ألف اللي صاروا وياه تستعد، وصل إليه خبر قتل الحسين. والحسين من قرى الرسالة ما قال ما لك، آمنك الله يوم الفزع الأكبر وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر. يدري بي مخلص لكن ما يلحق، ما يقدر لما آلاف يريد يجمعهم ويرحون. القضية طووها بالعجل، بنو أمية طووا قضية الحسين حتى لا يوصل لناصر منا ومنا يسمعون. بس ذولا كم واحد 7-8 من أهل البصرة اللي التحقوا بالحسين سلام الله عليه، وين راحوا ليه؟ إلى مكة، وكانوا في ركبه إلى أن وصلوا إلى كربلاء، قتلوا شهداء سعداء بين يدي الحسين عليه السلام. بعض الروايات تذكر على أن واحد آخر من أهل البصرة شاب 19-20 سنة عمره اسمه سعيد بن مرة التميمي، هذا سمع أن الحسين دز رسالة إلى يزيد بن مسعود النهشلي، ما انتظر لما الجماعة يتحركوا، وإنما رأسا يقول هو هم جديد العهد بالزواج. شوف الإيمان، شوف الحب، تكهرب بحب الحسين عليه السلام. يقول لك أنصار الحسين أسماؤهم مكتوب عندهم، مكتوب لا يزيدون ولا ينقصون، مكتوب اسم هذا المؤمن هذا المتقي. يقول أقبل إلى أسبوع الأول من الزواج، أقبل إلى أمه علي بسيفي ولامة حربي. إيه؟ لا ما تحارب، وين تروح؟ عندك حرب، عندك معركة؟ قال ضاق صدري، أرد أروح الجو الخارجي مدينة البصرة. صدرك وروح يم زوجتك تونس، روح سولف وياها إلى آخره. ليش تريد تروح إلى منام؟ قال هلا يا أمه ما لي شغل عند زوجتي. تعرف هاي أم وتوا ابنه متزوج، معناه يعني شو ما يحبها، سوء تفاهم بيناتهم، قطيعة، خافت. قل لي ولدي شنو عندك، قصتك شنو، قل لي بالقضية. قال لها أمه إن سيدي ومولاي الحسين بعث رسالة إلى أهل البصر يدعوهم إلى نصرة، وأنا ما أقدر ألزم روحي بعد إلا أن أذهب إلى الحسين وأنصر. جاءت إليه بسيفه، جاءت إليه بلامة حربه، قلت لبني أنا هم عاشق للحسين، بس أنا امرأة ما أقدر، بس أنا أطلب من نفسي إلي حق عليك، أنت ابني تعبت عليك لما وصلت كده. بني لا تنساني عند جدي رسول، جدي أبي حسين رسول الله، لا تنساني عند الزهراء فاطمة، خلي يشبعوا لي ذاك اليوم. يقول سمعت المرأة أقبلت إليه قالت له سعيد أين تمضي وتتركني توني متزوجة أنا توني من فتح على الدنيا على الحياة الزوجية السعيدة وين تخليني وتخليني أرملة أصير راح تروح تنقتل دفعها بيمنته ونادى يا بنت عمي الهلج روح أريد الحق بعون أريد الحق بعون حسين وافدر واحسب روحي حب حسين هيمني وهو ريحانتي وروحي لكذا ونحر ديك البيت يلحق بالحسين يريد حرية هل من معين يعيننا شلون يشوف الحسين لكن عرف ذول المظلومين قليلين ما عندهم أحد شاب خيام صغير قليلة بصوب وصراخ النساء قال ذول المظلومين ذول أهل البيت ذولاك خيامهم ذولاك جماعتهم ذولاك معروفين أقبل من يسأل ما كرجل حتى يسأل من عنده وقف ما بين القيام قيام متقاربة صدف على خيمة زينب قال السلام عليكم يا آل بيت رسول وإذا بالجواب من عقيلة بني هاشم وعليك السلام من المسلم علينا في هذا الوقت ما عندنا أنصار في اليوم قلة أنصار إحنا التفت إليها قال أنا خادمكم سعيد بن مرة التميمي أقبلت من البصرة لنصرة سيدي ومولاي الحسين رحم الله سيد عبد الحسين الشرع قالت لسعيد انت يلهج بيك اخويا حسين قالت لسعيد انت يلهج بيك اخويا حسين عين شابحة لدربك ينتظرك عين شابحة لدربك ويتلفت يسار يمين شوفه بالحرب وحده وبدارة عليه فاضي ما شف بالحرب يتناق يتلفت وهو برجواك اسمع الأخير تقل لحد يا سعيد انخاك زينب عقيلة بني هاشم تنخى سعيد حتى ينظر الحسين لحد يا سعيد انخاك جاء الدون ابو اليمة وهاي الحرم حامية اقبل الى المعركة سلم على الحسين قال له الحسين وعليك السلام من سعيد هذا قال فداك سعيد سيدي يقل لي يا سعيد شعوق عني وشوف انك بحنت العرس ميتحني بعرسك يا سعيد اليوم تهني سل سيفك وجاهد دونها يا العالم سل سيفك وجاهد دون ابويا السجاد علي دارك يا ويلي جيمتي يا ابن زياد وقع فوق الثرى ونار الحزن وقعد جاي حسين راد الخامسة يشيل سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة والله قضى وحق عليهم دون الأخيار ولا خلوا خواس حسين تنظام لما خر وتفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خايا الركب غوجة وتعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسلبيها صب الدميح وتلهب عليها وقال استخلف الباري واصبر نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين. صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية، ومن على من دعونا له بالصحة والسلامة. اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أسد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمعذبين في الأرض، عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، احفظ وأيد وسدد علماءنا الأعلام وجميع الذين يخدمون الإسلام يا رب العالمين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.